والآن فمع الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرح ملاك السعود أن قوله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها يشمل الأسماء الاصطلاحية والأفعال والحرف، يعني ليس خاصا بالاسم الاصطلاحي، ليس خاصا بالاسم الاصطلاحي. وحده في الاصطلاح سبق أنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. ما كلمة دلت أو دل على معنى، والمعنى ما يقصد من اللفظ، على معنى في نفسه يعني في ذاته، وفي هنا بمعنى السببية، يعني تفسر بالباب سبب نفسه، أي لا يحتاج في الدلالة على المعنى المراد من اللفظ إلى ضميمة كلمة أخرى. والمراد بهذا القيد إخراج الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، فلا بد من ضميمة كلمتين، كلمة سابقة وكلمة لاحقة، لا بد من كلمتين، كلمة سابقة وكلمة لاحقة. ويشمل الفعل ما دل على معنى في نفسه، إلى هنا اشترك الاسم والفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه يفهم منه معنى دون أن تنضم إليه كلمة أخرى. تقول قام، يفهم منها الدلالة على القيام الحدث، وأنه وقع في زمن مضى، يقوم قم، كلها تدل على أحداث، والزمن يؤخذ من الصيغة، بيت ومسجد ومكبر ومسجد، كل هذه إذا أطلقت الألفاظ فهم منها المراد دون ضميمة كلمة أخرى. أردنا إخراج الفعل، لابد من إخراج الفعل. ما دل على معنى في نفسه، هذا جنس يشمل الفعل والحرف، أو ما، كلمة ما جنس، كلمة تشمل الحرف والفعل والاسم. قوله دل على معنى في نفسه أخرج الحرف وبقي معنى الفعل والاسم. غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أخرج الفعل، لأن الفعل مقترن بزمن معين، فالمنفي غير، هذا نفي، غير بالنصب حال من فاعل دل، كلمة ذات دلالة. غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أي غير مقترن بزمن معين، والزمن المعين إذا أطلق عند النحاة صلة خاص هو الماضي والحال والمستقبل، الماضي والحال والمستقبل. إذن المنفي الزمن المعين، وليس المنفي مطلق الزمن، وليس المنفي مدلوله الزمن، ما كان مدلوله الزمن. إذن أمسي اسم مدلوله الزمن، صبوح غبوق قيل، هذه مدلولها مطلق الزمن، لأنك إذا قلت صبوح، معنى صبوح الشرب أول النهار، أي نهار، أو نعم الشرب أول النهار في الصباح، يعني أي صباح هذا، ماض أم حال أم مستقبل، لا يفهم من اللفظ، إذن مطلق الزمن، مطلق الزمن. غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا لفظ مبهم، ولكن باستعمال النحاة له صار كالحقيقة العرفية، صار كالحقيقة العرفية، فيجوز أن يدخل في الحد. وضعا، قلنا الوضع المراد به الوضع الشخصي، جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا القيد لا بد منه، لأنه قد تخرج بعض الكلمات من الحد وهي أسماء، تخرج بعض الكلمات من الحد يعني لا يصدق عليها الحد وهي أسماء، وقد تدخل بعض الكلمات في الحد وهي أفعال. إذن لا بد من إخراج ما دخل وليس منه، وإخراج ما دخل أو وإدخال ما خرج وهو منه. طيب، وضعا قلنا للإخراج إخراج ماذا؟ إخراج الأسماء التي دلت على معنى واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. فقلنا هذا مصور في الوصف اسمي الفاعل والمفعول، لأن دلالة اسم الفاعل والمفعول على الحدث في زمن الحال، وهذا زمن معين، وهذا زمن معين. إذن لا بد من إدخاله، لا بد من إدخاله. فنقول دلالة اسم الفاعل على الزمن المعين ليست بحسب الوضع، ليست بحسب الوضع، وإنما هي بدلالة اللزوم. فدلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الزمن دلالة عقلية، ودلالة الفعل على الزمن المعين الماضي والمستقبل والحال دلالة وضعية. إذن وضعا هذا لإدخال اسم الفاعل، لأنه دل على معنى واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. هل هو اسم أم فعل؟ نقول هو اسم. هل يصدق عليه الحد لو حذفنا وضعا؟ نقول لا يصدق عليه الحد، بل دخل في حد الفعل. إذن لابد من إدخاله، فنقول وضعا يعني دلالة اسم الفاعل واسم المفعول على الحال، لا من جهة الوضع، لا من جهة الوضع، وإنما من دلالة اللزوم. لإخراج الكلمات التي دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن معين، نعمة وبئس وعسى وليس وفعل التعجب، هذه أفعال بدليل قبول آثار الفعلية، لأنها ترفع فاعل وتقبل بعضها، يقبل بعضها تاء التأنيث وبعضها تاء الفاعل. إذن هي أفعال. هل هي مقترنة بزمن معين؟ الجواب لا. هل هي أسماء؟ لا. إذن دخلت في الحد، نقول لابد من إخراجها. نزع الزمن من نعمة وبئسة وملحقاتها ليس بحسب الوضع، وإنما بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال. لأنك لو قلت نعم زيد الرجل، نعم الرجل زيد، نعم هذا فعل لإنشاء المدح، أصله لو قلت يدل على معنى في زمن ماض. نعم الرجل زيد، ما مقصودك بالمدح؟ هل كونه متصفا بصفات تستوجب المدح في الماضي أو مطلقا؟ مطلقا، لكن أصل وضع اللفظ للدلالة على الزمن الماضي، فلما استعملت لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، لما استعملت في المدح والذم كبئس نزع منها دلالتها على الزمن، فتقول نعم الرجل زيد مطلقا لا يختص بزمن دون زمن. إذن الاستعمال نزع الزمن هذا جاء من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع. طيب، هذا حد الاسم. الاسم له علامات قلنا أوصلها بعضهم إلى الثلاثين، وأشهرها يعني تصل إلى العشر. ذكر الناظم منها علامة أو علامتين، وهي الجر وحرف الجر. الجر المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، وإن شئت قل عامل الاسم، الكسرة التي يحدثها عامل الجر. وعامل الجر على الصحيح منحصر في المضاف وحرف الجر، وإن جعل بعض النحاة الإضافة بدل المضاف والتبعية والمجاورة والتوهم، لكن الصحيح في الثلاثة أنها مرجوحة، العامل في التابع والعامل في المتبوع. الكسرة التي يحدثها عامل الجر، بعضهم يقول الكسرة وما ينوب عنها، لكن نقول المقام مقام تعليم للطالب المبتدي، المقام مقام تعليم لطالب المبتدي. فإذا قيل الكسرة وما ينوب عنها وهو الفتحة في الممنوع من الصرف والياء في التثنية والأسماء الستة وجمع التصحيح، لالتبس عليه بعض الأفعال بالأسماء. مررت بأحمد، أحمد هذا ممنوع من الصرف، العلامة الفتحة نائبة عن الكسرة. إذن طالب يقول أحمد اسم بدليل وجود الفتحة التي هي نائبة عن الكسرة. لو رأى ضرب سيقول اسم بدليل الفتحة لأنها قد تكون نائبة عن الكسرة. كذلك إذا قيل له مررت بالمسلمين هذه الياء نائبة عن الكسرة، إذا سمع تضربين سيقول هذه اسم لوجود الياء، فكلما وجد الياء حكم بالاسمية. لذلك يقول الكسرة التي يحدثها عامل الجر خصوصا. فلما كان هذا الموضع مختص بنوع من الخفض أردفوا معه سبب الكسر، يعني جمعوا بين العلامتين وهو دخول حرف الجر والكسر. النقص الذي يرد على العلامة الأولى كوننا نقول أن الذي ينوب عن الكسر لا يميز به ابتداء، نعوض هذا بدلالة حرف الجر على أن مدخوله اسم، على أن مدخوله اسم. إذن العلامة الأولى الجر، العلامة الثانية دخول حرف الجر، ودخول حرف الجر قد يكون على اسم صريح أو مؤول بصريح أو على محذوف. تقول مررت بزيد، زيد هذا اسم بدليل دخول حرف الجر. مررت بذا، ولذلك بعضهم يقول لابد من التنصيص على حرف الجر لأن المبنيات لا يظهر فيها الكسر، وإنما الكسر يكون فيه محليا، والطالب لا يعرف أن يميز الظاهر من التقطير فضلا عن أن ينتقل إلى المحل. إذن لابد من ذكر حرف الجر أولا لتتميم النقص في العلامة الأولى الجر، والثاني لأن المبنيات لا يظهر فيها الكسر فنحتاج إلى علامة تميزها. مررت بذا، نظرت إلى تلك، مررت بهؤلاء، هذه كلها أسماء مبنية لم يتميز كونها اسما، يعني لم يتميز أو تتميز عن قسميها إلا بدخول حرف الجر. طيب هذه العلامة الثانية، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. العلامة الثالثة التي ذكرناها أمس التنوين، وقلنا التنوين في اللغة مصدر نون ينون تنوينا، والأصل فيه أنه صفة المنون يعني فعل الفاعل، ولكن نقل إلى النون المذكورة وعرفناها بأنها نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا فرقا، وشرحنا التعريف. أقسام التنوين 10 مجموعة في قول ابن خباز أظنهم، أقسام تنوينهم 10 عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم أو احكي الطرن غالم وما هم مثل مكن. أقسام تنوينهم 10 أقسام تنوينهم 10 عليك بها، هذا الشطر الأول، فإن تحصيلها من خير ما حرز، ما جمع يعني، فإن تحصيلها من خير ما حرز. مكن هذا أول الشطر البيت الثاني، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، والمنكر زد، رنم أو احكي اضطرر غال وما همز. 10 مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم أو احكي اضطرر غال وما همز، هذه 10 مكن. هذا إشارة إلى تنوين التمكين، إلى تنوين التمكين. طلب بعض الإخوة نعيد الأنواع، أي نعم، قال ذكرتها على عجلة ونحتاج إلى إعادتها. تنوين التمكين، وقلنا يسمى تنوين تنوين الأمكانية، وتنوين الصرف، وتنوين التمكن، هذه 4 أسماء لمسمى واحد، وقلنا من إضافة الدال إلى المدلول. تنوين يدل على أن مدخوله متمكنا في باب الاسمية، فقلنا باب الاسمية المقصود به التمكن في باب الإعراب، في باب الإعراب، بحيث تفسيره هذا البال التصوير، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، ولا الفعل فيمنع من الصرف. وذكرنا أن الاسم له ثلاث حالات: اسم أشبه الحرف بوجه من وجوه الشبه الأربعة، وضعا أو معنى أو استعمالا أو افتقارا، وهذه أتي شرحها في موضع إن شاء الله. النوع الثاني: اسم أشبه الفعل في وجه من الوجوه التسعة التي يعنون لها النحاة بباب الممنوع من الصرف: اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه العلل التسع. إن وجدت علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو علة تقوم مقام علتين، نقول الاسم ممنوع من الصرف. نقول قبل ذلك: الاسم أشبه الفعل، أشبه الفعل. فإذا أشبه الفعل نقول حكم المشبه به ينسحب إلى المشبه. اشتركا في الرفع والنصب، ماذا بقي؟ يحرم الفعل من التنوين ومن الكسر. التنوين والكسر، تنوين الصرف لا يدخل الفعل مطلقا، لا يدخل الفعل ولا الكسر، والاسم يدخله التنوين والكسر. فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه فمنع من التنوين والكسر. في الحالة الأولى أشبه الاسم الحرف شبها قويا في الأمور الأربعة المذكورة فأخذ حكمه. ما حكم الحرف؟ البناء. إذن الاسم مبني، وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء. نعم. النوع الثالث: اسم لم يشبه الحرف ولا الفعل. نريد أن نميز هذا النوع فأدخل عليه التنوين. لو أردنا أن نرتب الأسماء الثلاثة بالأشرف، أيهما أشرف؟ الأخير الثالث الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل، ثم الذي أشبه الفعل لأنه لم يخرج عن حيز الإعراب، ثم الذي أشبه الحرف لأنه مبني وليس معربا. إذا مكن هذا إشارة إلى تنوين التمكين. ضابطه اللاحق للاسم المعرب المنصرف ما عدا ما جمع بألف وتاء. اللاحق للاسم المعرب المنصرف ما عدا ما جمع بألف وتاء، كرجل وزيد وقاضي. يمثل النحاة بثلاثة أسماء: زيد، هذا متفق عليه أن تنوين التمكين يدخل الأعلام، ورجل هذا فيه خلاف هل هو تنوين التنكير أم التمكين، الأكثر على أنه تنوين التمكين. إذن تنوين التمكين يدخل الأعلام ويدخل النكرات. قاض هذا المنقوص، المنقوص قد يفهم بعض الطلاب أنه مثل غواش وجوارف، ذاك ممنوع من الصرف وهو جمع صيغة منتهى الجموع، وهذا مفرد منقوص يعني آخره ياء لازمة قبلها كسرة. كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة هذا يسمى منقوصا. المنقوص في حالة الرفع والجر مع التنكير يلحقه التنوين، وهذا التنوين ساكن والياء ساكنة، فالتقى ساكنان فنحذف الياء، نقول قاض. يأتينا إن شاء الله في باب المقصور: ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. مكن وعوض، هذا إشارة إلى تنوين العوض، وقلنا هذا على ثلاث أنواع: عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جملة أو جمل. الذي هو عوض عن حرف هذا اللاحق للجمع المتناهي، يعني في باب الممنوع من الصرف إذا كان الجمع يعني صيغة منتهى الجموع معتل اللام بالياء، لأنه لا يكون واوي، معتل اللام بالياء، نقول تحذف الياء ويعوض عنها التنوين، وشرحنا أن الإعلان سابق عن الصرف، عن المنع من الصرف. جوار، قلنا الأصل جواري ياء مضمومة مع التنوين، استثقلت الضم على الياء فحذفت، التقى الساكنات الياء والتنوين، حذفنا الياء صارت جواري. بعد الحذف لوحظ فيه صيغة منتهى الجموع فمنعناه من التنوين. التنوين هو السبب حذف الياء، فلما منعناه من التنوين خشي النحاة أو العرب أن ترجع الياء لصار جواري لأن التنوين حذف، قالوا إذن لا نريد أن ترجع الياء ونأتي بتنوين عوضا عن هذه الياء، لأن التنوين هو السبب في حذف الياء. النوع الثاني عوض عن كلمة، وهذا اللاحق لكل وبعض، كل وبعض ملازمان للإضافة للمفرد، وكل إنسان فضلنا بعضهم، هذا ملازم للإضافة إلى المفرد، قد يحذف المفرد ويعوض عنه التنوين. وكلا ضربنا، قل كل يعلم، يعني كل إنسان أو كل ذلك. الثالث عوض عن جملة أو جمل، وهو اللاحق لإذ وأي. إذ هذه ملازم للإضافة إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ. على إذ ملازم للإضافة إلى الجمل، قد يكون المحذوف جملة واحدة أو جملة واحدة، وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ بلغت الروح الحلقوم. والعرب قاعدتها الكبرى كما يقول السيوطي الاختصار، الاختصار. فلو أعيدت الجملة لكان من قبيل التكرار لأنه ليس فيه فائدة جديدة. حينئذ بلغت الروح الحلقوم، حذفت وعوض عنها التنوين. يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. هذه كم جملة؟ ثلاث جمل. يومئذ، يومئذ زلزلت إلى آخره تحدث أخبارها، فحذفت ثلاث جمل وعوض عنها التنوين، وعوض عنها التنوين. مكن وعوض وقابل، هذا إشارة إلى تنوين المقابلة، والمراد بتنوين المقابلة هو اللاحق للجمع بألف وتاء، أو ما جمع بألف وتاء أو جمع النت السالح. في مقابلة النون في جمع التصحيح مسلمات، هذا التنوين ليس تنوين تمكين، لو كان تنوين تمكين، تنوين التمكين لا يدخل الممنوع من الصرف، وعرفات هذا مسمى به ممنوع من الصرف للتأنيث والعلمية، من عرفات ممنوع من الصرف، وهذه وهذا التنوين الموجود ليس تنوين تمكين، كذلك ليس تنوين تنكير، لأن تنوين التنكير لا يدخل الأعلام، ولا تنوين إضافة، ليس عندنا إضافة، إذن لابد من معنى مناسب يفسر وجود هذا التنوين، فأنشأ له النحاء، وهذا فيه نزاع، أنشأ له النحاء هذا المعنى، وهو أن هذا التنوين في مقابلة النون في جمع التصحيح مسلمون، النون هذه مكن وعوض وقابل. والمنكرة، هذا إشارة إلى تنوين التنكير، وقلنا هذا من إضافة الدال إلى المدلول، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، أو إن شئت قل إشعار، إشعارا بأن المراد غير معين، إشعارا بأن المراد غير معين، إشعارا بأن المراد غير معين. وهذا يلحق بابين، أولا اسم الفعل، والثاني العلم المختوم بويه. الأول قلنا سماعي، والثاني قياسي. الأول اسم الفعل طه، هذا بمعنى اسم فعل أمر بمعنى طه، عبد السكون الأصل، إذا قلت طهن وصح كلاهما اشتركا في طلب السكوت. وقلنا تنوين التنكير يعني يدل على أن مدخوله نكرة. إذن إذا قلت صح معناه أسكت مطلقا عن الحديث الذي تتكلم فيه وعن غيره. يكون يتكلم عن سياسة مثلا ولا تريد هذا الموضوع فتقول له صح يعني اسكت مطلقا. صح اسكت عن هذا الحديث المعين الذي تتكلم فيه وتكلم في غيره، ما أريد الحديث في مسألة ما. صح. إذن إذا دخل التنوين على اسم الفعل دل على أن مدخوله نكرة، وإذا سلب التنوين دل على أن مدخوله معرفة. لذلك يقولون فرقا بين معرفتها ونكرتها، وقد يختلط على بعض الطلاب أي المعرفة وأي النكرة. أرجعه إلى العنوان. ما هو العنوان؟ تنوين التنكير من إضافة الدال إلى المدلول، يعني تنوين إن وجد دل على أن مدخوله نكرة. فإذا قلت صح معناه نكرة، إذا حذفته فهو معرفة. مكن والمنكر زد هذا إشارة إلى تنوين الزيادة، وهذا اللاحق للأسماء الممنوعة من الصرف لمناسبة غيرها يمثلون له بقراءة نافع سلاسل وأغلال. سلاسل هذا ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، ولكن نون هنا لمناسبة أغلالا، أغلالا مصروفة. سلاسل ممنوع من الصرف، نون هذا التنوين تنوين الزيادة من أجل مناسبة الكلمة التي جاورتها. والمنكر زد رنم، إشارة إلى تنوين ترنم وهو التغني، وهذا التي في الشطر الأول كلها خاصة بالأسماء حتى تنوين الزيادة، لأنه خاص بالاسم الذي لا ينصرف، وهذا بالذي لا ينصرف هذا لا يكون إلا اسما. رنم إشارة إلى تنوين الترنم، وهذا يدخل الفعل والحرف والاسم، فهو ليس من علامات الأسماء. تنوين الترنم هو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف إطلاق عوضا عن مادة الإطلاق. يمثلون له بقول الشاعر أقل اللوم عاذلة، يعني يا عاذلة، هذا مرخم على لغة من ينتظر، أي على لغة من ينتظر، يا عاذلة أقل اللوم عاذلة والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. العتابا أصلها العتابا بألف الإطلاق، ولكن ألحق بها التنوين عوضا عن هذه الألف. هذا التنوين ليس من خواص الأسماء، مع كون العتاب هذا اسم الأنفعل اسم. ما الدليل على أن هذا التنوين ليس خاصا بالاسم مع دخوله على الاسم؟ نقول مجامعته لأل العتابا، دخل التنوين مع أل، والتنوين الذي يكون من علامات الأسماء لا يجامع أل، لا يجتمع مع أل. أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. أصاب هذا فعل ماضي، والأصل أصاب بألف الإطلاق حذفت وعوض عنها تنوين الترنم. إذن في هذا البيت دخل تنوين الترنم على الاسم المحل بأل وعلى الفعل الماضي، وكذلك يدخل على الحرف كما في قول الشاعر أيضا أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. الأصل وكأن قدي، حذفت الياء وأتي بتنوين الترنم وكأن قد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. قد هذه اسم أنفعل حرف. إذن تنوين الترنم دخل الاسم المحل بأل ودخل الفعل الماضي ودخل الحرف. رنم أو احكي، هذا إشارة إلى تنوين الحكاية، وهو اللاحق للأوزان حكاية لموزوناتها. تقول مفتاح، مضراب، ما وزنهما؟ مفعال. مفعال هذا ممنوع من الصرف لكونه علما، لأنه علم جنس مع التأنيث، اجتمع فيه علتان تقتضي منعه من الصرف: العلمية لأنه علم جنس، والتأنيث. لكن نقول وزن مضراب على وزن مفعال، مضراب على وزن مفعال أو مفعال، هذه أو هذا التنوين الذي في مفعال حكاية للموزون، الوزن مفعال والموزون مضراب، فعل وزن موزونه خرج، فعل وزن موزونه علم، فعل وزن موزونه كرم مثلا. ففرق بين الوزن وبين الموزون. مفعال هذا وزن، موزونه مضراب ومفتاح ونحوه. الوزن ممنوع من الصرف، والموزون قد يكون غير ممنوع من الصرف، فيحكى التنوين الذي في الموزون في الوزن. أو احكي اضطرب، هذا تنوين الضرورة، وهو اللاحق للممنوع من الصرف ضرورة في الشعر خاصة، واللاحق للمنادى المبني على الضم: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر، أصلها يا مطر، يا حرف ندى، مطر هذا منادى مبني على الضم في محل نصب مبني، والبناء لا يدخل التنوين، لكن قال يا مطر، هذا التنوين ضرورة. الطالب غالي، التنوين الغالي يعني الزيادة من الغلو، وهو الزيادة على الوزن، يعني يزاد حرف التنوين زاد، ولا يحتاج الوزن إلى الزيادة، الوزن مستقيم. مثاله: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، قالت بنات العم يا سلمى وإن، هذا الأصل. لذلك يقولون الترنم لاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد، والغالي هو اللاحق للقوافي المقيدة التي آخرها حرف صحيح، إن النون حرف صحيح ساكن. قالت بنات العم يا سلمى وإن، نون النون، كان فقيرا معدما، قالت وإن، ولو كان فقيرا معدما، هذا نسميه التنوين الغالي. وما همز، هذا تنوين، التنوين المهموز، وهو اللاحق لي هؤلاء قصدا للتكثير: هؤلاء قومك، هؤلاء قومك، هذا التنوين يسمى التنوين المهموز. مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم أو احكي اضطرب غالي وما همز، هذه عشرة، ثماني مختصة بالاسم، واثنان ليست مختصة بالاسم، وهما الترنم والغالي. الترنم الغالي ليس من خواص الأسماء، وما عداها أو عداهما مختص بالأسماء. العلامة الثالثة النداء. النداء من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء. نعم. الرابعة، نعم، الجر، حروف الجر، التنوين. العلامة الرابعة النداء. النداء المقصود به الدعاء بيا أو إحدى أخواتها، سيأتينا إن شاء الله: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئتها. هذه حروف النداء. يا زيد، زيد نقول هذا اسم، ما علامته؟ دخول يا النداء، كونه منادى بحرف النداء، نقول هذا علامة الاسمية. لما اختص به؟ لأن المنادى في المعنى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما، المفعول به لا يكون إلا اسما. يا زيد أصله أدعو زيدا، أدعو زيدا أو أنادي زيدا، فيا زيد، زيد هذا منادى في محل نصب المحلية على النصب جاءت إليه من جهة كونه مفعولا به. إذن يا زيد هذا فرع وليس بعصر. أنادي زيدا، إذن النداء نقول هو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. اختص بالاسم لكون المنادى في المعنى مفعول به، لكون المنادى في المعنى مفعولا به، والمفعول به لا يليق إلا بالأسماء. يرد على هذه العلامة إشكال. عرفنا الآن أن النداء من خواص الأسماء. طيب، في القرآن يا ليت قومي، ليت حرف بإجماع، وجاء يا ليت قومي، يا ليتنا نرد، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب هذا حرف. قرأ الكسائي ألا يسجدوا، ألا يا أسجدوا على الوقف، يا وجاء بعدها فعل. ونحن نقول إذا وليت الكلمة يا النداء فهي اسم، وهنا جاءت ليت وهي حرف، ورب وهي حرف، واسجدوا وهو فعل أمر. نقول الجواب عن هذا أحد جوابين: إما أن يقال أن يا هذه يا ليت قومي، يا ليتنا، ألا يا هذه حرف تنبيه وليست بحرف نداء، حرف تنبيه وليست بحرف نداء، وحروف التنبيه لا تختص بالأسماء، تدخل حتى على الحرف، ألا إن الذين مثلا، ألا إن أولياء الله، ألا حرف تنبيه، إن دخلت ألا على حرف، إذا لا تختص بالأسماء. الجواب الثاني أن يقال إن المنادى محذوف، يا ليت قومي، يا قومي، ليس قومي يعلمون، ألا يا هؤلاء اسجدوا، يقول المنادى محذوفا. وهذه انتقدها ابن هشام أظنه أو ابن مالك الله أعلم. لماذا؟ لأنه قد يكون لوحده، قد يجلس الإنسان في نفسه يقول يا ليتني فعلت كذا، أين المنادى؟ ليس عنده منادى. أما إذا كان في الخطاب ممكن، إذا يخاطبه شخص ممكن أن يقدر المنادى، لكن لو كان لوحده فلا يمكن أن يقدر المنادى، فيتعين الموضع الأول. فرجح ابن مالك أو ابن هشام نسيتنا أن المخرج الأول وهو كون يا للتنبيه أولى، والثاني لا يمكن لأنه قد يكون لوحده ولا منادى معه، لا ثابت ولا محذوف. لكن يمكن الجمع بين العلامة، بين المخرجين. إن ترجح حذف، أو إن ظهر حذف المنادى فيعمل به، وإن لم يمكن نعدل إلى كون يا حرف نداء، حرف تنبيه وليس بحرف نداء. العلامة الخامسة ال مطلقا، يعني سواء كانت معرفة أم موصولة أم زائدة، ال المعرفة هي الأصل وهي حرف، والزائدة أيضا حرف، والموصولة هذه اسم وهي من صيغ العموم، إذن ال من علامات الاسم، كلما وجدت ال وجد الاسم بعدها، ولا يلزم من نفيها من عدمها عدم الاسمية. طيب، الموصولة هذه فيها نزاع، الجمهور على أنها علامة على الاسم، ونازع عبد مالك في ذلك لدخولها على الفعل المضارع، كما قال الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي الجد، ما أنت بالحكم ترضى، الترضى يعني الذي ترضى، ترضى هذا فعل مضارع، دخلت عليه ال، وال هذه ليست معرفة، لأن المعرفة بالإجماع أنها خاصة بالأسماء لا تدخل على الفعل، هذه ال موصولة. فهل ال الموصولة من خواص الأسماء أم لا؟ هذا ينبني على تخريج مثل هذه الأبيات، من خرجها أنها ضرورة أو شاذة اختصت ال مطلقا ولو كانت موصولة بالأسماء. من خرج أن قول الفرزدق ال ترضى ضرورة أو شاذ جعل الموصولية علامة على الاسمية، ومن جوز دخول الموصولية على الفعل المضارع كابن مالك لم يجعل الموصول علامة على الاسمية. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، إذن يجوز دخول أل الموصولية على الفعل معرب الأفعال الذي هو الفعل المضارع، ولكنه قليل قليل، مع أنه سمع في الشعر كثيرا، سمع في الشعر كثيرا. إياك واللوّة، لو حرف أم اسم؟ حرف، دخلت عليها أل. إياك واللوّة، فإن اللوّة تفتح عمل الشيطان، هكذا في بعض الروايات. إياك واللوّة، نقول لو حرف دخلت عليها أل، هل أل غير مختصة بالأسماء؟ ها، الجواب لا، بل هي مختصة بالأسماء. وتلو الحرف أو كون الحرف تاليا لها لا يخرجها عن اختصاصها، وإنما نلجأ إلى تأويل ما بعدها، فنقول لو هنا في هذا الموضع اللفظ الحرف أو الفعل إذا قصد لفظه صار علما، إذا قصد لفظه صار علما. الحاصل أنه فيأتينا هذا في باب الإسناد، أنه لا يعترض على كون أل المعرفة من خواص الأسماء بمثل إياك واللو. الجواب عن هذا الحديث نقول اللو هنا المعرفة، ولو قصد لفظها، والحرف إذا قصد لفظه صار علما، صار علما. السادسة الإسناد إليه، الإخبار عن الاسم، الحديث عن الاسم من علامات الأسماء، الحديث عن الكلمة من علامات كونها اسما. المسند إليه لا يكون إلا اسم، المحكوم عليه لا يكون إلا اسم، وهذا يسمى بالإسناد، وهو أعم من الإخبار. الإسناد أعم من الإخبار، كل إخبار إسناد ولا عكس. لما؟ لأن الخبر ما احتمل الصدق لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. هذا الخبر هل يشمل هذا التعريف هل قام زيد ويا ليت قومي؟ ما يشمله، لأن الإنشاء بأنواعه الثمانية ليس بخبر، لا يحتمل الصدق ولا الكذب، ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. فإذا قلت الإخبار عن الاسم أو عن الكلمة خرج الإنشاء، لكن إذا قلت الإسناد يشمل الإنشاء والإخبار، فكل إسناد إخبار ولا عرض، كل إسناد إخبار ولا عرض. هنا المراد الذي يطلق بكونه علامة على كون المسند إليه أو المخبر عنه اسم، هل هو الإسناد المعنوي واللفظي أم الأول فقط؟ الإسناد قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا، الأول مجمع عليه على أنه علامة على كون الكلمة المسندة إليها أنها اسم، والثاني فيه نزاع. إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، أفادت الجملة ثبوت القيام ليس لزيد، لمسمى زيد، ثبوت القيام لمسمى زيد. قلنا لفظ زيد يدل على ذات مشخصة، الاسم والمسمى في مثل هذا التركيب متغايران، الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى في مثل هذا التركيب. طيب، زيد قائم، القيام هل هو وصف للاسم أو لمسمى لمسمى الاسم؟ هذا نقول الإسناد معنوي، إذا أريد مسمى المسند إليه نقول هذا إسناد معنوي. وهل يمكن أن يراد اللفظ دون المعنى؟ نقول نعم، إذا قل زيد اسم ثلاثي، زيد محكوم عليه، مسند إليه، موضوع، اسم ثلاثي هذا هو الخبر وهو الحكم. هل المقصود بالحكم بالمسند أو المسند إليه، هل المقصود بالمسند إليه الاسم أو المسمى؟ الاسم. المقصود الاسم، لفظ زيد ذه يهده هذا هو الذي أخبر عنه بكونه اسما ثلاثيا. الأول يسمى إسنادا معنويا، والثاني يسمى إسنادا لفظيا. إذا قصد معنى المبتدا نقول هذا إسناد معنوي، وإذا قصد لفظ المبتدا دون معناه نقول هذا إسناد لفظي. وبهذا يتخرج قول الناظم ما يدخله من، قلنا من هذه فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، ومن حرف قصد لفظها. إذا قصد لفظ الحرف أو الفعل صار عنها ما يدخله من، من هذه فاعل وهي اسم. متى تكون حرفا؟ في التركيب. إذا قلت خرجت من المسجد، من في التركيب هذا نفس التركيب هي حرف. لو قلت من للابتداء صارت من علما، من حرفان صارت علما. تقول ضرب فعل ماضي، فعل ماضي هذا حكم محكوم به، أين المحكوم عليه؟ ضرب فعل ماضي هذا محكوم به، أين المحكوم عليه؟ ضرب. هل يكون المحكوم عليه غير اسم؟ المسند إليه هل هو منحصر في الاسم؟ نعم، لا يكون إلا اسما. ضرب زيد عمرا، المقصود بضرب هنا إيقاع الضرب من زيد على عمرو، فزيد ضارب وعمر مضروب. إذن المعنى تعدى إلى الفاعل بكونه ضاربا وإلى المفعول بكونه مضروبا. أما إذا قلت ضرب فعل ماضي ليس عندنا تعدي، ليس عندنا تعدي، فالمقصود نفس اللفظ. فصار ضرب في قولك ضرب فعل ماضي علما على ضرب الدال على الحدث والزمن. واضح هذا؟ إذن قد يأتينا كثير في النظم هنا أن يقع الحرف أو الفعل، إما يقع في مواقع لا يقع فيها إلا الاسم. كيف نخرج هذا؟ نقول قصد اللفظ دون المعنى، فإذا قصد اللفظ دون المعنى صار علما واسما. واضح هذا؟ يرد معنا في التراكيب في الأبيات هنا وفي غيرها مواقع ومواضع لا يقع فيها إلا الأسماء، ونجد الفعل قد وقع والحرف قد وقع، وليس لنا تخريج إلا أن نقول هو في هذا التركيب اسم وعلم. ومتى يكون فعلا وحرفا؟ إذا أريد معناه، إذا أريد معناه. زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. أنت تنظر دائما إلى الخبر، مطية الكذب هذا حكم محكوم به على زعم. إذن زعموا محكوم عليه، والمحكوم عليه مسند إليه، والمسند إليه لا يكون إلا اسم. زعموا هذا جملة، ماذا نقول؟ قصد لفظها، قصد لفظها. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، كنز هذا محكوم به، المحكوم عليه جملة لا حول ولا قوة إلا بالله. قصد لفظها صارت علما. الأول زعم جملة فعلية، وهذه جملة، جملة اسمية. زعموا مطية الكذب يعني هذا اللفظ مطية الكذب. لا حول ولا قوة إلا بالله هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة. كيف نعرف هذا؟ ضرب فعل ماضي ومن حرف جر وزعموا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، من حرف جر تقول من هذه مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية، من تبقيها كما هي، تحكيها كما هي وتقدر الإعراب. ويجوز إعرابها، يعني تخرج من البناء فتعرب مع التنوين، تقول من حرف جر، من مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، حرف هذا خبر. ضرب مبتدأ، ضرب بالحكاية كما هو مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية. ويجوز الإعراب، تقول ضرب فعل ماضي، ضرب مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهر آخره. أما زعموا هذا في المفردات، زعموا الجملة الفعلية والجملة الاسمية هذا إعرابها على الحكاية فقط، على الحكاية، تقول زعموا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل سكون الحكاية. لا حول ولا قوة إلا بالله مبتدأ، كل جملة مبتدأ صارت لفظ واحد، مثل زيد قائم، مثل زيد قائم، كأنك قلت الصلاة كنز، الصلاة مبتدأ مفرد، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا مفرد، لأن المقصود هذا اللفظ، لا حول ولا قوة إلا بالله تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وإن نسبت لأداة حكمة فاحكي أوعرب واجعلنها اسما، وإن نسبت لأداة يقصد بها الفعل والحرف حكمة يعني أخبرت عنها فاحكي أوعرب واجعلنها اسما، هذا قول الجمهور. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.